ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا في القرآن الكريم، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فإذا ضرب الله لك مثلا في القرآن فرع له سمعك وتنبه إلى ما يريد الله عز وجل أن يعلمك به. فإن الله قال ولا يعقلها إلا العالمون. ضرب الله عز وجل مثلا لرجلين شتى البون بينهما. قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء. أول وصف: وهو كل على مولاه. ثاني وصف: أينما يوجهه لا يأتي بخير. ثلاث أوصاف. وضرب الله مثلا عبدا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير. الطرف الآخر، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ إخوة الإسلام، الله سبحانه وتعالى لا يرضى للمسلم إلا أن يكون إيجابيا، لا يرضى للمسلم إلا أن يكون إيجابيا. فالله عز وجل لا يحب السلبية. ومعنى الإيجابية أن يكون المسلم متفاعلا منخرطا بين المسلمين، يعيش أفراحهم وأتراحهم، يعيش حزنهم ومآسيهم وفرحهم، فهو يقضي للضعيف حاجته ويطعم اليتيم وينفق على الأرملة والمسكين، يقضي للمريض والضعيف حاجته، لا يتقوقع في نفسه ولا ينزوي بعيدا عن أهله وجيرانه. فالمسلم لا يعرف الانزواء ولا التقوقع، بل المسلم يخالط أهله وإخوانه وأصحابه، يعيش معهم كل حياتهم. الفرق بين الإيجابي الذي يعايش الناس ويرى حاجتهم ويسعد وهو يقضي لفقير أو ضعيف أو مريض حاجته، وهو يشعر بلذة قذفها الله عز وجل في قلبه، هذا هو المسلم. أما الذي يعيش لنفسه ونزواته وشهواته ولنفسه فقط، فالإسلام بريء منه كل البراءة. إخوة الإسلام، ضرب الله عز وجل لنا هذا المثل، وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يستطيع الكلام، لا يقدر على شيء، ضعيف، يستخسر صحته وأوقاته عند المسلمين، ويبخل عليهم بمساعدته مع قدرته، وهو كل على مولاه، هم كبير على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ طبعا لا يستويان أبدا. إخوة الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل الأعلى في خدمة الناس قبل أن يوحى إليه وقبل أن يكون نبي. اسمع معي هذه القصة. نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى الغار يتحنث فيه الليالي ذوات العدد، وذلك قبل أن يوحى إليه. وبينما هو في الغار إذ جاءه جبريل عليه السلام على صورته الملكية. تدري ما صورته الملكية؟ 600 جناح، ما بين الجناح والآخر كما بين السماء والأرض. هذا الخلق العظيم ضم نبيكم صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي: حتى بلغ بي الجهد. متخيل القوة الهائلة لجبريل عليه السلام حينما يضم بشرا حتى بلغ منه الجهد، إلى آخر القصة التي تعرفونها. فلما حدث ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى خديجة يرتجف. موقف صعب. فلما دخل على خديجة رضي الله عنها وقال لها: زملوني ودسروني، حتى نام واستيقظ فقص عليها، فقال لها: قال: والله يا خديجة لقد خفت على نفسي، خفت كن هذا مس من الجن، ولا هذا صرع، ولا هذا مرض أصابني. فماذا قالت له خديجة رضي الله عنها؟ هذه هي المرأة كما ينبغي أن يكون. إن نبينا صلى الله عليه وسلم أحب خديجة حباً لم يحبه لامرأة قط، ولكن لم يأتي هذا الحب من الفراغ، وإنما جاء لمواقفها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فما عرف التاريخ امرأة وقفت خلف زوجها تدافع عنه وتؤازره وتؤيده كما فعلت خديجة رضي الله عنها. ولذا لما مرضت جلس النبي بنفسه يمرضها ويعالجها شهراً حتى ماتت. ولما قالت له عائشة رضي الله عنها ما الذي يعجبك في هذه العجوز الشمطاء وقد أبدلك الله خيراً منها، تعني نفسها، قال صلى الله عليه وسلم والله ما أبدلني الله خيراً منها. ولكن لماذا لم يبدله الله خيراً منه؟ اسمع، آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها حينما منعني الناس، ورزقني الله عز وجل منها الولد ولم يرزقني من امرأة أخرى. ماذا قالت له هذه المرأة وهي تساند زوجها لما قال لها صلى الله عليه وسلم إني أخشى على نفسي يا خديجة؟ قالت والله لا يخزيك الله أبدا. ليه؟ اسمعوا إلى أخلاق نبيكم قبل أن يوحى إليه، عشان ما حدش يقول لي أصل هو نبي، لا، قبل أن يكون نبي. قالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الدهر، ومن كانت أخلاقه كذلك لا يخزيه الله أبدا. هذه كانت أخلاق نبيكم قبل أن يوحى إليه. قل لي واحدة في هذه التي وصفتها خديجة كان النبي يفعلها لنفسه. إنك لتصل الرحم التي قطعت الآن، وتحمل الكل، كل المحتاج والمسكين والضعيف تحمله وتعطيه وتكرمه، وتكسب المعدوم اللي فلوسه ضاعت أو مش لاقيها مش عارف يجيبها بتديله، وتقر الضيف وتعين على نوائب الدهر. ومن كانت هذه أخلاقه فإن الله لا يخزيه أبداً. نذهب قليلاً إلى أبي بكر لترى كيف جمع الله عز وجل لنبيه محمد صاحبه باختيار بعناية. ما اختار الله أبا بكر لرسول الله إلا بعناية. ما كان يصلح أن يكون صاحباً له إلا أبو بكر. كان أبو بكر رجلاً أسيف، يعني رقيق، فكان إذا قرأ القرآن بكى وأبكى من حوله، وكانت قريش تخاف من قراءته حتى لا يتأثر الشباب والغلمان والنساء بقراءته فيدخلون في الإسلام، فقرروا إخراج أبا بكر من مكة. فخرج أبو بكر ليفر بدينه ليستطيع أن يعبد الله عز وجل، لأنه لا يستطيع أن يعبده في بلده. فلما خرج لقيه ابن الدغن وكان كافرا، قال: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أخرج إلى بلد أعبد فيها الله فإن قومي أخرجوني. فقال: يا أبا بكر، إنك لا تخرج وإن مثلك لا يخرج. لما أنت تخرج من الذي يمكس في البلد لما أنت تخرج؟ ثم قال لأبي بكر: والله لا تخرج ولا يحق لك أن تخرج، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الظهر. قالت خديجة ذلك لرسول الله، وقال ابن الدغن ذلك لأبي بكر، وهو ابن الدغن كان كافرا، ودخل ولبس سلاحه ودخل وأسكن أبا بكر في مكة. هذه كانت أخلاقهم الإيجابية، أن تخالط الناس وتعرف حاجتهم وتقضيها، لا أن تعيش لنفسك ولرغباتك ولنفسك ولبيتك فقط، لا، ما الإسلام يعرف ذلك قط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات في صلاة الفجر، بعد ما صلى الفجر التفت لأصحابه وقال: من منكم أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من منكم أطعم اليوم مسكينا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: من منكم عاد اليوم مريضا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: من منكم تبع اليوم جنازة؟ قال: أنا يا رسول الله. صايم، زار مريض، تبع جنازة، أطعم مسكين، متى فعل ذلك؟ ومن أين جاء بهذا الوقت؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: والله ما اجتمعنا في رجل في يوم إلا أدخلناه الجنة. هذا هو أبو بكر، وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت الأمة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فيسير معها يقضي لها حاجتها، أمة عبدة تذهب إلى سيد الخلق وتقول له: يا رسول الله، إن لي مصلحة في المكان الفلاني ولن يخلص إلا بمجيئك. فيذهب معها النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي لها حاجتها، وهو من؟ وهو رسول الله. أبو بكر هو خليفة، خليفة أمير المؤمنين، كان يذهب بالليل إلى امرأة قبل الفجر، إلى امرأة عجوز عمياء، يدخل عليها البيت الحجرة بتاعتها، ينظفها لها ويعد لها طعامها وشرابها ويفرشها لها، وكان وهو بيعمل لها كان يجيب التمر يشيل منه النوى ويديه لها عشان تاكله، عشان ما تطلعش النوى، امرأة ما بتشوفش وكسيحة قاعدة وعجوز. فكان أبو بكر وهو خليفة، هو أمير هو خليفة رسول الله، بيخش عندها كل يوم قبل الفجر يعد لها طعامها وشربها ويشيل لها النوى من البلح، فكانت بتاكل البلح من غير ما تطلع نوى. فلما قبض أبو بكر، اليوم اللي مات فيه أبو بكر، عمر رضي الله عنها أراد أن يكمل المسيرة، راح يعمل زيه. فلما ذهب لم يكن يعلم أن أبا بكر يرفع لها النوى من التمر، فعمر رضي الله عنه عمل لها كل حاجة في الحجرة إلا إنه إداها التمرة بالنوى بتاعتها. فجاءت المرأة لتأكل التمرة فوجدت النوى، فعلمت أن الرجل الذي جاء ليس الذي كان يأتيها قبل ذلك، فقالت له: يا هذا، أو قد مات صاحبك؟ صاحبك اللي كان بيجي لي كل يوم مات، عرفت منين؟ لأنه نسي النوى. أبو بكر كان بيشلها النوى عشان أكل، وهو من؟ وهو خليفة المسلمين. إخوة الإسلام، هكذا علمنا ربنا سبحانه وتعالى أن تكون إيجابياً، تتفاعل مع المسلمين، لا تعيش لنفسك. الناس في أشد الحاجة إلى المساعدة الآن، عش بين المسلمين واعرف أفراحهم وأطراحهم وحاجتهم واقضها لهم، فإنه من سعى في حاجة أخيه قضى الله عز وجل له حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله سبحانه وتعالى. المسلمون في أشد الحاجة إلى مساعدتكم، فلا تبخلوا عليهم. هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهكذا علمنا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثير. أما بعد، أعطيكم أمثلة من القرآن الكريم تدل على أنك ينبغي أن يكون لك دور في إيمانك، في دينك، في معاملتك مع إخوانك. أمثلة بسيطة جدا وسريعة. الله عز وجل ذكر في سورة النمل قصتين. قصة الأولى نملة، نملة، قال الله عز وجل: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل. سيدنا سليمان ماشي بالجيش بتاعه، جيش عظيم ماشي، دخل على وادي نمل، مكان النمل، بيت النمل. لو مر على هذا البيت لدمره وهدمه، ولا يشعر الجنود أنهم فعلوا ذلك. شوف ربنا يقول بقى: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. نملة قامت بدورها، نملة، نملة قامت بدورها ونادت على النمل وأعلمته أنه قادم خطر شديد عليها، وأنها قد تهلك بهذا الخطر، وأنهم قد يفعلوا ذلك بدون علمهم. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يعني هم حيموتوك ومش بيشعروا، معذورين. النملة ما سكتتش وأرشدت النمل كلهم حتى نجاهم الله عز وجل. ما سكتتش، قالت: أنا مالي. لا، ليها دور. أنقذ الله عز وجل بها وادي النمل بكلمة، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك. نملة قامت بدورها. ألا يحق للمسلم الذي كرمه الله بإنسانيته ودينه وكتابه ونبيه أن يكون ناصحا لإخوانه؟ يقوم بالدور اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه له. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. تفقد الطير لأنه مسؤول عنها، والمسؤول عن الشيء لابد أن يتفقده وأن يعرف أحواله ولا يهمله لأنه مسؤول عنه. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. راح فين الهدهد؟ ما استأذنش، حصلت له مكروه، حصل له أي حاجة. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. يجيب لي عذر مقبول على العمل. ماذا وجد الهدهد يا جماعة؟ الهدهد في فلسطين، سيدنا سليمان في فلسطين، جاءه خبر أن امرأة في اليمن يسجد الناس لها ويعبدونها من دون الله. هدهد حيوان، حيوان جاله تقرير وهو في فلسطين إن في امرأة في اليمن الناس بيسجدوا لها وبيعبدوها، بيسجدوا للشمس من دون الله. يسكت طائر هدهد لم يتحمل أن يعلم أن هناك أحد يسجد لغير الله، ما تحملش، مشي من غير إذن. إن المصيبة اللي محادثة كبيرة، طار إلى اليمن، شوف قطع مسافة قد إيه، واستطلع الأمر وعرف أن هناك أناس يعبدون هذه المرأة ويسجدون للشمس من دون الله، وجاء بالخبر إلى سليمان فمكث غير بعيد، فقال لسليمان بكل أدب أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. الهدهد غار ما استحملش وذهب بالخبر إلى سليمان، ثم أرسل سليمان إلى أن دخلت هذه المرأة وقومها في دين الله عز وجل بسبب غيرة هدهد أن هناك أحد يسجد لغير الله. هدهد ملوش حاجة لكن ما تحمل، فانظروا ماذا فعل وماذا كانت النتيجة. دخلت أمة كاملة قالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين بسبب أن الهدهد قال له أحط بما لم تحط به. الإيجابية أن الله عز وجل يرسل ثلاثة أنبياء إلى قرية في سورة ياسين، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. ثلاث أنبياء جم لقرية والثلاث أنبياء كذبوا وأهل القرية كذبوا الثلاث أنبياء. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه، يقول وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. طب الرجل ده جاي ليه؟ ده في ثلاث أنبياء بيدعوهم وكذبوهم، لكن الرجل دوت مع إن في ثلاث أنبياء بيدعو وأرسلهم الله عز وجل للدعوة بس أراد أن يؤازر أهل الحق وأن يقضي الواجب الذي عليه وأن يذهب إلى قومه وأن يدعوهم إلى الله عز وجل، لم يقل ليس لي أمر، ولم يقل ماليش دعوة كما بنقول، لا، ذهب ليؤازر أنبياء الله عز وجل ويدعو قومه وينصحه أن يتبعه. طب أنت ما في أنبياء؟ لا، يقضي الذي عليه، هكذا ينبغي أن يكون المسلم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. كان جزاؤه إيه؟ قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. ما قالش ماليش دعوة، لا، إخوة الإسلام المسلم لابد أن يكون إيجابيا، يتفاعل، تفاعل في دين الله، في نصر دين الله، في تعليم الناس، في توجيه الناس، في حظهم على الخير، في من نهيهم عن الشر، نهيهم عن المنكر، هذا واجب عليك، أوجبه الله سبحانه وتعالى، لا تتقوقع وتعيش لنفسك فقط. فالمسلم ليس كذلك، إذا كان الهدهد بحث عن دور ليؤدي شكر الله عز وجل وأدخل أمة جميعها في دين الله عز وجل، فلست أنت أقل من الهدهد أن تسعى في مصالح المسلمين وأن تقضي حاجتهم، والأمر في ذلك واسع، لأن معظم الناس الآن في أشد الحاجة إلى مساعدة، وأنتم في شهر كريم كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. إخوة الإسلام، إنها أيام قلائل، ونخرج من أعظم أيام على وجه الدنيا، فأروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا في هذه الأيام، واجتهدوا في طاعة الله عز وجل، وكونوا عونا لبعضكم على طاعة الله عز وجل. فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخزله ولا يسلمه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، صرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، حمنا اللهم فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، فك أسرنا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، على الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا، كلنا ولا تكن علينا، صرنا ولا تنصر علينا. اللهم مكن لدينك في أرضك، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ونكس رايتهم، اجعل الدائرة عليهم، اللهم أحصهم عددا، قتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعل بلدنا مصر بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والأمراض يا رب العالمين، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم بحق لا إله إلا الله لا تخرجنا من هذا الشهر إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور، واعتق اللهم رقابنا ورقاب والدينا من النار، آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.